السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد كتب المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه بكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية وصلنا إلى الاسم الشريف المتربص، وهذا كأنه مأخوذ من قوله تعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. في آية أخرى فتربصوا إنا معكم متربصون، في آية إني معكم من المتربصين. طبعا يعني في آية أفردت تربصه صلى الله عليه وسلم، في آية أجملت تربصه مع تربص غيره. وأنا أستشعر الفارق العظيم بين تربصه وتربص غيره. في أبي وأمي كان يتربص بإكمال دين الله بفتح مكة التي وعد بها، فلما نزلت آية الكمال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان فيها إشارة لبعض الصحابة أن عمره الشريف قد آذن على الانصراف. نحن أنا آسف أن أقول ذلك، نحن اليوم نتربص إما لفراغ وهو ما يعتري الأكثر منا أو لعمل من الأعمال. هل رأيتم أن الله سبحانه وتعالى يشرفكم، أن الله سبحانه وتعالى يكرمكم، أن الله سبحانه وتعالى يتحفكم، أن الله سبحانه وتعالى ينفحكم؟ رمضان انقضى قبل أكثر من شهرين، هذا موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى الكريم. الله سبحانه وتعالى ما نسيكم، لعل بعضنا نسي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما نسينا، أرسل إلينا موسما آخر، موسما يتطول فيه على عباده، يتجلى فيه على عباده. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من عشر ذي الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا هل ترى أنا أين أقف من ذلك؟ هذه الأيام يا سادتي هي أيام قرب إلى الله سبحانه وتعالى، أيام حب في الله سبحانه وتعالى، أيام ذكريات. نعم ذكريات، صحيح أنه الحج هو ركن من أركان دينك وهو فرض من الفرائض، لكن الحج هو في معاني الذكريات. أنت تقرأ بالقرآن، أنا قد يعني أنا ليس لي صلاحية أن أتلو قرآنا فقط في هذا في هذه المذكرات، لكن الواقع لما الله سبحانه وتعالى ذكرنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أول شيء إجا بصيغة الجمع. شو يعني جعلنا؟ جعلنا مو تعدد آلهة، ما في عندكم تعدد آلهة، لا إله إلا الله. لكن كما يقول بعض العلماء والمشايخ لما يأتي بصيغة الجمع يعني مجمع الأسماء والصفات ما قد ندرك بعضها اجتمعت في جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا. وشو بيقول سبحانه وتعالى؟ شايف يعني الله سبحانه وتعالى يحرضك على القرب منه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نحن أنا بحكي عن نفسي، نحن أسافر القوم، رزقي. نحن شرفنا بسيدنا إبراهيم، بسيدنا محمد، بأولئك الأنبياء، بأولئك الرسل الذين كانت قلوبهم معلقة بالله. ولذلك جعل هذا الحج الشريف الذي هو فرض أو ركن من أركان دينك، جعل لكي يربطك بعلاقة مع أولئك الأخيار، مع أولئك الذين هم القمة في البشرية. عرفت كيف؟ أنا يمكن ما أطلع من أسفل سافلين في البشرية، لكن أنا أتشرف بالاقتداء بهم. فقال سبحانه وتعالى مشيرا إلى ذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولاحظت كيف؟ وعهدنا كمان، هون نون الجمع جيد، أمر من الله وعهد الله سبحانه وتعالى، أمر ببناء بيته. شايف كيف نحن كل واحد منا شاطر على بيته؟ عرفت كيف؟ لكن سيدنا إبراهيم الخليل ابتنى بيت ربه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شايف كيف؟ يلي منكم الله سبحانه وتعالى أكرمه بالطواف، يلي أكرمه بالاعتكاف، يلي أكرمه شو يعني اعتكاف؟ الاعتكاف أصله باللغة حبس النفس على شيء، ونحن ينبغي أن نحبس أنفسنا على تلك المواطن، على تلك المواطن التي يستحصل فيها تجليات، تنزل فيها الرحمات. قال الصادق المصدوق: ينزل على هذا البيت كل يوم، كل يوم، مو شغله والله. انا مفلس اذا بدي ادفع هيك، وغيري بفلس. يعني الانسان عنده محدوديه، الله سبحانه وتعالى له حضره الاطلاق. بينزل كل يوم على بيته 120 رحمه، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 لمين؟ للناظرين. عم بيطلع بس. شايف كيف؟ يعني شو عم تطلع انت؟ فلذلك قال قائلهم بذلك: انا لا تاخذوني كلام فوق مستواي، وكتبته في شيء انا كتبته، في شيء غيري كتبه. بنحاول هيك نتذكر مع بعض. يقول الشاعر: اطوف به والنفس بعد مشوقة اليه، وهل بعد الطواف تداني؟ ولم يكن مقدار الذي بي من الجوى ليرويه ما تمتشي القدمان. كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى القصدان يمتزجان. عرفت كيف؟ هذا هو المطلوب منك بالدنيا. المطلوب منك بالدنيا يا ابن الحلال، مثل ما أنت تغذي جسمك، بتغذي بطعام وتغذي بشراب، الله سبحانه وتعالى فوق ذلك يغذيه بالأكسجين اللي أنت بلا لمحة ما تكون عايش. لاحظت كيف؟ فمثل ما أنت تغذي جسمك بهذه الأشياء، ينبغي أن تغذي روحك. هي الروح هي منحة من الله سبحانه وتعالى. ونفخت فيه من روحي، مو ملكك ولا ملكي، الله سبحانه وتعالى ملككها إلى وقت معين حتى يأتي الأجل. شايف كيف؟ هذا تربصك بالدنيا بده يكون تربص بأمر الله سبحانه وتعالى، تربص لوقائع الله سبحانه، تربص لأيام الله سبحانه، تذكرهم بأيام الله. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا معنى السعادة عندنا. في ناس ملوا، شايف كيف؟ من طول الانتظار وطول التربص ملوا. وفي ناس ما يعرفون من معنى التربص إلا أن يتربصوا لجمع حطام من الدنيا، أو جمع مال، أو جمع شهرة، أو جمع شهادات، أو ما إلى ذلك. وأوفانا من يقول له ربه سبحانه وتعالى. في ناس غير أنبياء بيقولوا نعم العبد إنه أواب. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله قال عن بعض الصحابة الكرام: نعم العبد، نعم العبد أبو بكر، نعم العبد عمر، نعم العبد أبو عبيدة بن الجراح. أنا بذكرهم لأنه هدول ساداتي موالي. عرفت كيف؟ يعني الواحد بذكر الحبايب تبعه. نعم العبد سعد بن معاذ، نعم العبد معاذ بن جبل. بعدين الراوي: رحمة بنا، بئس العبد فلان. ما شايف كيف؟ يعني حتى هالمصاطر هي، في منها مصاطر حلوة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، في منها مصاطر والله مؤلمة. عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي أنت يا متربص، شايف إذا كنت أنت من الذين قيل لهم نعم العبد فازدد من الله قربا، وازدد من الله نعمة، وازدد من الله وصولا، وازدد في الله حبا. شايف؟ وإذا كنت أنت، نعم نسأل الله إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون كذلك، إذا من قيل له بئس العبد فلان غير، لسه في وقت، لسه في فرصة، لسه في وقت مستقطع لك لكي تغير، لكي تخرج من حياة البؤس، من حياة بئس العبد إلى حياة النعم، إلى حياة النعيم، إلى أن يقول الله تعالى له نعم العبد. لاحظت كم مرة سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم به وأشرف به قبل الحجر، فالتفت فرأى عمر بن الخطاب يبكي، ماذا قال له؟ نحن لا شو منه بلا نغور، لا أمشي بلا فزلك أمشي، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عمر ها هنا تسكب العظمات. شايف كيف؟ يعني ما سكب عبرته هيك بشوق إلى الله سبحانه وتعالى، بقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بتحقق من بمعنى من هذه المعاني، فليبكي على نفسه. بيقول الشاعر على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. شو يعني؟ شو أنا شو بدي أقول؟ طبعا كلامي في كثير ناس بيقولوا لي أنا ما عم نفهم شيء من حكيها، عرفت كيف؟ كلامي مو مفهوم، عرفت كيف؟ يا أيها الإنسان، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ولطفه وعنايته جعل لك أشياء بها الأرض هي تبعها، عرفت كيف؟ أشياء أنت إذا تمسكت بها، أنت إذا عشقتها تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل في أشياء تانية عن طريق الشيطان، الله يلعن الشيطان، شايف كيف؟ الشيطان هذا هي أكلة ظريفة، وهي امرأة لطيفة، وهي عفيفة، لا ما عاد حدا تطلع على عفيفة خانه، العفة صارت يعني بضاعة نادرة، عرفت كيف؟ بهمهم عفيفة غير هي تبع عفيفة، شايف كيف؟ وما إلى ذلك. لاحظوا كيف في حبائل للشيطان، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما تركها كهملا، جعل هناك وصائد حبائل توصل إليه. لاحظوا كيف؟ وأسوأنا الذي يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويقصد هذه الأمور، مثل ما قلت لكم مرارا، كلهم يقول لك شو يقول لك؟ عقلها وتوكل. أنا بشخصية صلح لي إذا غلط، أنا ما سمعت حدا بيقول عقلها وتوكل إلا بيركز على جانب عقلها ويغفل جانب وتوكل. وفي ناس بيبخسوا حق التوكل، بيقول لك في توكل وفي تواكل، عرفت كيف؟ وناسوا أنه أنت بتقرأ بالقرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. تقول لي بربك أين العقل وأين التواكل وأين في هذه المعنى؟ لاحظت كيف؟ يعني نحن ليش؟ معلش أنا بدي حط إيدي على الجرح، لأن معظمنا أو كلنا، لا معظمنا مو كلنا، شايف كيف؟ ما عاينوا، ما مارسوا في حياتهم الدنيا قرب الله منهم، عناية الله بهم، لطف الله بهم، لكن هذا ما بينفي الله، ما بينفي لطف الله، ما بينفي رحمة الله. أنا حرمت من هذه التجربة. إذا أنا حرمت من هذه التجربة وأنا حرمت من الاعتقاد بها، كنت جمعت على نفسي حرمانين. لاحظت كيف؟ يعني أنا حرمت من أن تكون بي، وحرمت من أن أعتقدها في غيري. هذا فلان كذاب، وفلان بدي شبه، وفلان صائي، بس أنا المنيح. لاحظت كيف؟ مع أنه أنا أبذل خلق الله. لاحظت كيف؟ هذاك كله صار في عنا ألسنة سليطة، تحكي على الجنيد، وبتحكي على سهل بن عبد الله تشتري، وبتحكي على هذا، وتحكي على رواة الحديث يلي يقال عنهم ضعيف، يلي أنا بشعوري هكذا أشعر. يمكن الواحد منهم هذول اللي قيل عنه ضعيف، ما بيقول مليون، يعني ملايين من أمثالي لو وضع في كفة ميزان، وضع هذا الرجل في كفة ميزان لرجع حده، عرفت كيف؟ هدول اللي نحن منتجرأ منصلت ألسنتنا النتنة الوثخة التي اقترنت بالكذب، واقترنت بالغيبة، واقترنت بالنميمة، بدل ما تذكر الله، وخاصة في هالأيام الطيبة، شايف كيف؟ ما لنا فاضيين أخي، ما لنا فاضيين نذكر الله. لك شو عم تساوي؟ عم اغتاب وعم نمض وعم كذب. عرفت لك يا ابن الحلال، الله سبحانه وتعالى غير من شؤونه في هذه العشر، وجعل القرب وجعل المباهاة وجعل الدنو منه سبحانه وتعالى. فأقبح بعبد عندما يدنو ربه هو يبعد عن ربه، هو يتجافى عن ربه. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا حتى أجعلكم الحديث الطويل قصير، في يوم اسمه يوم عرفة بيقول صلى الله عليه وسلم كما رأى مسلم في صحيحه: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبلها وسنة بعدها. بيقول العلماء هذا أقوى حديث في ضمان مستقبلي. شايفي في كثير عنا أحاديث عن غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن على سنة لقدام هذا أقوى حديث من ذلك. فلذلك اللي الله سبحانه وتعالى بيوفقه بصوم عرفة، وكل سنة بيصوم يوم عرفة، دائما مع سنة لقدام، مع ضمان سنة لقدام. لاحظت كيف؟ هذا الضمان والله أنا بقولكم إياها بصراحة، لا أعطاني إياها فلان، لا أعطتني إياها شركة التأمين، ولا أعطاها أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا الضمان. ونحن والله نحن أشد ما نكون بحاجة إلى هذا الضمان في عصر مثل عصرنا. لاحظت كيف؟ الذي قيل في وصفه، قال حضرة سيدنا النبي في وصفه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قل لي بربك هل ترى هذا بأم عينك؟ أنا بشوفه، أنا شفت كثير هيك. لاحظت كيف؟ طبعا في إيمان سابق على ذلك، لكن أنا رأيت ذلك بأم عيني مرارا. وأنا والله أخاف، وأنا أرجو الله، أخاف من الله وأرجو الله. لاحظت كيف؟ هيا يا سادتي، للأسف في أحد الأشخاص أجى لعندي قال شو هذا، أصحابي كلهم بيخافوا. لا، قلت له مو صحيح. صحيح معظمهم يسوقهم إلى الله الخوف، لكن في شيء سائق ثاني وفي سائق ثالث. السائق الثاني هو الرجاء، أن ترجو الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا الإمام النووي لما كتب رياض الصالحين، طبعا ما ألف من عنده جاب الأحاديث، جعل مجموعة كبيرة من الأحاديث لتخويف العبد من الله سبحانه وتعالى، وجعل مجموعة مناظرة لها أو مساوية لها من مما جمعه من كتب من دواوين السنة. لإيش؟ للرجاء. شايف كيف؟ كل واحد منا بده يكون طبيب نفسه. عرفت كيف؟ لما أنت بيغلب عليك جانب الرجاء يمكن الأحسن أن تقرأ آيات أحاديث الخوف، ولما يغلب عليك جانب الخوف يحسن بك أن تقرأ آيات الرجاء. لاحظت كيف؟ وأنا أقولها لنفسي وأقولها لكل من سمعني، هالأيام الطيبة المباركة تعرفوا إلى الله فيها، تعرفوا إلى الله فيها بالخوف، تعرفوا إلى الله فيها بالرجاء. وفي أسلوب ثالث ذكر في القرآن الكريم، ذكر بالسنة النبوية المطهرة، شو قال سبحانه وتعالى؟ يحبهم ويحبنا. معلش نحن هلا عدد محدود هلا بهالجامع، كلياتنا الله بيحبنا نفس الشيء لما في تفاوت بالمحبة. طيب انت يا واطي، شايف كيف؟ يا واطي ارفع حالك بالمحبة، اجعل نفسك من الذين يحبهم الله. شايف كيف؟ وهي الايام هي لذلك، مو انا ولا انت. في واحد اسمه سيدنا داود، هذا نبي ورسول من الانبياء، قال اللهم اني اسالك حبك، وعلمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اسالك حبك. هو عم يطلب حب الله، وحب من يحبك ويحبك، وحب عمل يقربني، او العمل الذي يقربني الى. شايف كيف؟ يعني هون يلي بيعتقد انه نحن ما بنصل لله الا بالخوف غلطان، يلي بيعتقد انه المسلمين بس جماعه خويفه غلطان. شايف كيف؟ بجوز هذا غلب على كثير منهم، لكن في طريق اسمه طريق الرجاء، في طريق اسمه طريق الحب، ولعل هناك طرق اخرى. يعني هلا انا والله ما كنت محضر لك، هلا ذكرت هاي الايه، الله سبحانه وتعالى ذكر 10 مراتب. شايف شو قال سبحانه وتعالى؟ قال في سوره الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات، انت مسلم؟ إذا أنت مسلم أبشر بخير من الله سبحانه وتعالى. لأنه ليش؟ لأنه هلا صرنا بزمان رجراج. عرفت كيف؟ بلا مسلم بلا غير مسلم مو فرقة معهم. شايف كيف؟ لا بزيجة ولا بشركة ولا ما بفرق معهم. عرفت كيف؟ وهذا خطأ شنيع نحن نرتكبه. عرفت كيف؟ إن المسلمين والمسلمات، بعدين في رتبة أعلى، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الله يتوب علينا ألا مع الفرق مع الناس والحافظين فروجهم والحافظات هيدا الرتبة التاسعة يعني لمنسياتكم بعدين آخر الرتبة العاشرة شو هي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات شو هالفضل من الله أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما شايفي في أجر عظيم في مغفرة أنت بحاجة أي والله أنا بحاجة للمغفرة من الله ذنوبي أثقلتني أنا بحاجة إلى أن أعطى الأجر العظيم ما في حدا دورنا بين البشر ما لقينا حدا بيعطي أجر عظيم عرفت كيف بيعطي أجر بمن عليك به لاحظت كيف أما الله سبحانه وتعالى لهم أجر غير ممنون شايفي كل معاني ممنون كل المعاني تدخل فيها رفت أجر عظيم والعظيم إذا عظم شيئا فأعظم به شايفي أنا عقلي وفكري وجداني يتقاصر عن بلوغ هذه العظمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى رفتكي فأنا بس هلأ خطف بالي كلكم قارنوها بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلوا على صاحب الخلق العظيم شايف كيف؟ فلذلك كل واحد منكم شاطر بهالدنيا شايف كيف؟ هذا شاطر بهدف شوية مال وهذا شاطر بالامتحان يغش هلا ورجينا شطارتك هدول العشر تبع الله ورجي شطارتك هون ورجي انه كيف انت بتصير قريب من الله سبحانه وتعالى ورجي طبعا كله هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى انه ان الله سبحانه وتعالى قد قلب فلانا الفلاني بهالأيام الخير الطيبة من كونه شقيا إلى كونه سعيدا وكل واحد منا سواه والله لما تقول شقي أو سعيد الوصف كله الذي أصف به ذلك يتقاصر عن معنى الشقاء والسعادة في ذلك وكل واحد وأنا أنا بعرف كل واحد منكم بيحب حاله شايف كيف دافع عن حاله انتقل من الشقاوة إلى السعادة لاحظك دفاعك عن نفسك وحبك لنفسك لن يتكرس إلا بحب الله وحب رسوله إلا بالمشي على ما نهج الله سبحانه وتعالى لك إلا بالمشي على ما رسم الله لك شايف الآن من أسماء صلى الله عليه وسلم متربص وين تربص وين تربصنا هو عم يتربص لهدف نبيل سامي مقصد عظيم ونحن عم نتربص هذا مشان ياكل هذا واقف عم يفوز الدور وشان يفوت على الحمام لاحظوا في ناس الله سبحانه وتعالى عم ينزل عليهم الان عم يسبغ وانتم كمان الله سبحانه وتعالى يسبغ عليكم وينزل عليكم فانا ذكرتها لكم مرارا واعيدها لكم مره كان سيدنا عروة بن الزبير عم يطوف مع سيدنا عبدالله بن عمر هو كان قبل ذلك تكلم لزيجة بين آل الزبير وآل عمر عرفت كيف فكلمه وهو في الطواف مين سيدنا عروة كلم سيدنا عبدالله بن عمر في الطواف ما رد استاذ ابن عمر ما رد شايف كيف شو فكر انه يعني ما في نصيب عرفت كيف في جنب بعدين عم يقول له أنا حاكيته قال له أنت حاكيته والله أنا ما كانوا يتراءون الله في الطواف يعني هو كان بوادي آخر عبد الله بن عمر كان بوادي آخر شايفين مو كل من طاف بالبيت طاف إذا أطوف به والنفس بعد مشوقته أبدي من شوقك أبدي من رغبتك هذا القلب كل واحد من قال الله سبحانه على خلق له قلب هذا القلب فيه أشواق فيه حب بينما يكون هذه الأشواق هذه الحب لما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبينما تكون يرضي الله سبحانه وتعالى في بون شاسع بينها عرفت كيف وإذا كان هذا الشيء فيما في في في معاني من حبه سبحانه وتعالى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله بكل قلوبكم أو حب نبيه من قال ذاق حلاوة الإيمان من كان أن يكون لا يذوق أحد حلاوة الإيمان حتى يكون في ثلاث خصال أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو أحد منها أولا وأشرفها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه شايف كيف أنا ما عندي شك أنه لا في حدا منكم عاجز لا في حدا منكم مجهول كلكم في عندكم قدرة بقدرات حيلجية كلكم بيقول الشاعر لو صح منك الهوى أرشدت للحيل عرفت كيف؟ إذا أنت بتحب الله مظبوط، الله سبحانه وتعالى بيدلك على طرق الاحتيال، شايفين مشان تزداد من حبه سبحانه وتعالى. يعني هذا الاحتيال صحيح هو مذموم، لكن هو في في في رضوان الله سبحانه وتعالى هو محمود. بأبي أنت وأمي يا رسول الله كان لا يدخر وسعا في إيصال تلك الرسالة. طبعا ما كان يكذب، سيد النبي ما كان يكذب ولا كان يحتال، لكن كان لا يدخر وسعا في إيصال تلك الرسالة إلى جميع الناس. هذا بيحب المال، شو بيساوي معه صلى الله عليه وسلم؟ غرقه بالمال حتى يحب الله. شايف كيف؟ هيك بيقول سيدنا أنس بن مالك، كان الرجل لا يسلم إلا للمال، فما هو إلا أن يسلم فيصبح رسول الله أحب إليه من نفسه وماله. عرفت كيف؟ بيحب المال غرقه بالمال. كان بيحب المصرف، قال له عمه، قال له جاب 10,000 ليفتح، قال له يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر. قال له نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آله. رفت كيف؟ بيحب الفخر عطي فخر. يا شاهد كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى كما روى البخاري، إن الله يعطي وأنا قاطع. رفت كيف؟ فلذلك يا سادتي الله يهنيون هدول الحجاج، الله يكتبهم. علق قلبك هناك، شاهد كيف؟ صم يوم عرفة، افعل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام، وإن شاء الله نشوفك بعد هالأيام وأنت متعلق بالله سبحانه وتعالى. أنت تثني على هذه الأيام، مو تثني على خيريتها لماهيتها، لأن هذا أحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس مثل العادة. لا، نثني عليها لأن الله سبحانه وتعالى شرفها، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، قال والفجر والليالي العشر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها قدسية خاصة، جعل لها بركة خاصة، جعل لها اعتبار في ذلك. بعد ما يخلصوا إن شاء الله هذول الحجاج، في منهم كان عملوها أبن، بيروح بيزوروا حضرة سيدنا النبي. أنا بحب شارككم، شايف كيف؟ فلذلك لح أقرأ عليكم قصيدة أنا سمعتها مؤخرا في مدح سيدنا النبي في إبداء الحب لرجل معاصر، أما بعرف شو اسمه، ما عرفت شو اسمه، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ لكن فيها من المعاني ما بالنسبة إلي ما تستفز القلوب لكي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف لكم ياها، هل البضاعة صارت في عليها شوية كساد؟ ليش؟ لأنه في ناس يقول لك اصحب تحب النبي. والله أنا سمعت من واحد قال كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ناس بيعظموه كثير. عرفت كيف؟ هذا اصحكم، إياك ثم إياك أن يكون واحد منكم، شايف كيف؟ كون محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة عن محبة أولئك. في عصرك في أناس يبدون من الأشواق، يبدون من المحبة ما لا يخطر لك على بال. فلذلك أنا بجوز كسر وطبش، بجوز لأنه مو مكتوب بخطي، بس أنا لح أقرأ عليكم هذه القصيرة قصيدة، كل واحد يقيس على حاله ويشوف، يدور فتش على قلبه، يشوف وين هو واقف قلبه، يا أما بيلاقي جنبه يا أما بيلاقي بعيد. إذا لقاه بعيد كتير يدهله، يقول له تعال تعال اسمع يا قلب، تعال يا قلب، هون هون بدك تسمع، هون البضاعة المضبوطة، هاي البضاعة المربحة عند الله سبحانه وتعالى. هذول أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتألى على الله، لك أحباب النبي يحشرون معه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. مو أنا ولا أنت، سيدنا أنس بن مالك وأنعم بسيدنا أنس بيقول ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. شايف كيف؟ فلما يكون واحد مثلي باضيلة وأعماله كلها معكوسة ومنكوسة، ونسأل من الله سبحانه على القبول، بده يعد يشتغل بالحب، بده يعد يعلق بالحب. شايف كيف؟ لا أنا وش شغل، ولا أنا وش فقه، ولا أنا وش عرفت كيف، لكن هذا القلب لما الله سبحانه وتعالى وضعه فيك جعل فيك أهلية للحب. ويقول الشاعر في ذلك: حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله فيه نصيب. شو بيقول؟ شتان بين المالكين نصابا، ملك القلوب ويملكون رقابا. شايف من أول بيت بحطه بالأرض ضغري بسبته بالضرب القاضي. شايف كيف؟ سيدنا النبي ملك القلوب، إذا واحد ما ملك قلبه معناته ما عنده قلب. شايف كيف؟ هذين كان عم يملكوا رقاب، ما عم يملكوا قلوب. نعم. وملكت من هذا الغرام قليله فاستفتحت بقليله الأبواب. شايف كيف؟ يعني طبعا سيدنا النبي مخلوق، وشتان بين محبة المخلوق ومحبة الخالق، لكن بهذا القليل من حبه صلى الله عليه وسلم فتفتح لك أبواب، فتحت لك من أبواب الخير. في ناس بعصر صلى الله عليه وسلم انقلبوا لأهل السعادة بكونهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس نالوا ما نالوا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أنا بقول لك إياها بصراحة، ما حتتبع السنة النبوية المطهرة كما ينبغي حتى تحبه. متى ما حبيته شايف كيف بيصير أنت تتبع، ما حتتبع كل شيء، تتبع بعض وتترك بعض، مثل ما هو شأن العبد المقصر. لاحظت وكلنا مقصر، لكن الله سبحانه وتعالى بيطلع على قلبك ويجد في الشيء القليل الذي لم تتبعه فيه أنك تتمنى وتهوى وتعشق أن تتبعه صلى الله عليه وسلم. في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ نية المرء خير من عمله. شايف كيف هذا عمله؟ مشان شو؟ مشان البروز قدام الناس. شايف انا فلان وانا ابو قاعود وانا ابو عزات وانا، عرفت كيف؟ لكن هذيك عند الله سبحانه وتعالى بيطلع على النيات وبيطلع على القلوب. وملكت من هذا الغرام قليله، او بجوز يكون الشاعر عم يقول عن نفسه يعني عم يتصاغر، فاستفتحت بقليله الابواب. قلبي وعقلي والقوافي منذ أن زملتها تتصيد الكتاب. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني صار في إناث. هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم بصحابته. صحابته كان منظور لهم، طبعا نحن نشوفهم أسيادنا وأسياد راسنا، لكن كان منظور إليهم على أنهم أقلة، على أنهم أدلة، على أنه هذا. شايف كيف؟ لكنهم أثبتوا تاريخيا، أثبتوا علميا، أثبتوا دينيا، أثبتوا شلون ما بدك أنهم سادة القوم. ولذلك قال الصادق المصدوق، خير القرون قرني. عرفت كيف؟ فلذلك هذا الحب هو هيك بيقولوا بكتب الأدب، أنه الحب بربي الأخلاق. شايف كيف؟ إذا أنت حبيت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقك بتتربى كثير، بيصير أخلاقك شعالة، بيصير أخلاقك ملائكية، ما بتعود تستاهل أنه تكون أنت بيناتنا، لازم نحن ندي لك قصر عاجي، لازم نعود نهوي لك ونعمل جايب بهالأخلاق التي بلغت بها ما بلغت. ولذلك هذا الحب، أسباب الحب ما تنفك عن الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم عن عالم الآخرة، وأعظم بعالم الآخرة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من إن أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون يألف. والله أنا بقولكم ياها بصراحة. شايف كيف؟ هلأ بعصرنا ما بقول إنه ما عاد لقيناها، لكن صارت الضاعة نادرة وعملة نادرة. عرفت كيف؟ كل واحد شايف لحاله شكل، وكل واحد مبطن أنا ربكم الأعلى، وكل واحد عباني صنم جوا هذا الصنم معبوده من دون الله سبحانه وتعالى، وكل واحد أنا معي عم تحكي هيك وأنا بدي شو، وبيصير خنايع بالمسجد بيت الله، وبيصير خنايع برا. شايف كيف؟ قضايا المرور، قضايا الشوب، قضايا، بتلاقي نحن لهم وصلانة معنا. شايف كيف؟ بس بدنا نكشف شان إيش؟ شان نتخانق ونتعايق مع بعض. أنا بشوف هذا الوصف هو مناقض أو مخالف تماما لوصفه صلى الله عليه وسلم، الموطؤون أكنافا الذين يألفون يألفون. حتى بين الأصدقاء بيطلعوا الأصدقاء على سيران كلهم بدهم لحمة بالصحن، إلا هو أخونا بلا بده لحمة مشوية. شايف كيف؟ بيعمل عليها قصة وسيرة ما بيشبع، لك أخي لك كل لحمة بالصحن. شايف كيف؟ أو أري حسن الخلق من نفسك، أري التواضع، أري نكران الذات. شايف كيف؟ وين سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان بده يصير خليفة؟ وين صفي؟ صوفي مدفون برياض الأردن. لاحظت كيف؟ ما سأل عن خير. ليش؟ لأنه عنده نكران الذات، هو لا ينظر إلى نفسه. شايف كيف؟ نحن هلأ شو نفكر حالنا؟ فكر إنه إذا أنا مثلت الدين خريج. شايف كيف؟ زي ما أبو عبيدة ما ظن ذلك بنفسه، وهذا اللي بيكون عنده نكران الذات الله بيعرفه من دافع عنده. هاي نقرأها بكتب التاريخ. مرة جيش الشام هذا اللي هو كان سيدنا خالد بن الوليد مع فئة قليلة، ظاهر عملوا لهم يا مكمين يا مكيدة الروم، مشان ايش؟ مشان ياخذوه يقتلون. سيدنا خالد بن الوليد ببراعته الحربية وفنه استطاع ان يفر من ذلك الكمين، شو سرت القالة في الجيش لو كان أبو عبيدة ما بيصير هيك؟ مين اللي غضب؟ يعني مو سيدنا أبو عبيدة اللي غضب، سيدنا معاذ بن جبل. قال وما وما وما وما شأن أبي عبيدة؟ الله بينجيه، يعني شوفك أنت أبو عبيدة يعني لح يكون أصير حربه؟ لو كان هو أصير حرب، لاحظت كيف؟ يعني أنت طمن بالك، عرفت كيف؟ لما بدك تدافع عن حالك في محامي أحسن منك مليون مرة اسمه الله، عرفت كيف؟ هو يدافع، يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لاحظت كيف؟ نعم. ما كان كل الصيد في جوف الفرا حتى تمعن واتري فأصاب. هي نقطة سيد مهمة، هذا طبعا كل الصيد في جوف الفرا، هذا كلام حبيب سيد النبي، الله يوفقنا يكون عملنا هيك. عرفت كيف؟ بتلاقي ناس مشتتين بهالدنيا، هذا عم يلاقي له الزوجة الفلاني، وهذا عم يبني البيت الفلاني، شايف كيف؟ يلي بيعرف كيف يصل إلى الله ويتعلق بالله، بينطبق عليه الحديث النبوي الشريف كل الصيد في جوف الفرا. عرفت كيف؟ الفرا أساسه هو حمار الوحش، كانوا مثل العرب بالجاهلية، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ يعني اللي بيصيد حمار الوحش، إذا واحد صاد له أرنب، واحد صاد له عصفور، وواحد صاد دودة ومدري شو، هذا ما بيطلع شيء بالنسبة للي صاد حمار الوحش. هاي شو هن مخلوقات هذول. إذا أنت عم تحكي عن مخلوق مع خالق، يمكن بيكون الأمر أعظم بكثير، شايف كيف؟ وبدايته تكون من مخلوق، بتكون من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى بالسلام وبالأمن وبالطمأنينة. عرفت كيف؟ ما في ناس بيجوز يصلوا الله، بس بيصلوا كثر بالغلبة وبالمشقة وبالبلاء وما إلى ذلك، بينما حضرة سيدنا النبي طريقه سهل، عذب، آمن، مطمئن. عرفت كيف؟ والله يعني أنا أكثر انطباع أخذته طبعاً، هاي مظاهر الله يتوب علينا منها، من قراءة هذه الكتب السنة ودواوين السنة، أكثر شيء تعلمته منها، وهذا أنا ما قرأته بالشمائل، إنه كيف كان حياته وكيف كان تصرفاته بأبي وأمي مع الآخرين، كيف ييسر الأمور، كيف يبسطها. لا تأخذ بها الكلمة، واحد مثل مني عامل حاله شيء بيعقد لك الأمور، شايف كيف بيشفش كلك إياها. صلى الله عليه وسلم كان بيوتر الأمور، قال له هذاك الرجل، قال له يا رسول الله إذا ما كان لك حاجة فيه أنا أريد أن أتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا طبعا ما تكلم إذا أبى أن يخرجه من مجلسه إلا متزوجا، راح قال له التبس خاتمه الحبيب، بعد قال له في إزار، قال له الإزار إذا أنت لبسته بتكون هي عارية، وإذا هي لبسته أنت بتكون عارية، شايف؟ بعدين قال له شوف زوجتكها بما معك من القرآن. شو هالتيسير، شو هالبساطة، شو هال، لاحظت كيف؟ هي لازم تعطي رسالة لكل واحد، ما نظنوا انه طريق الله صعب، لاحظوا نحن عم نصعب على حالنا الامور، شايفين نحن عم نصعب على حالنا الامور لما بنتبع شرق او غرب او طب او كمبيوتر، عرفت؟ رجعنا عند الله بتلاقي الامور يسرى، بتلاقي الامور مسهلة، بتلاقي الامور بسيطة، لاحظت كيف؟ شو بيقول الشاعر؟ بيقول اتيناك بالفقر يا ذا الغنى، بعد شو في بعدها؟ وأنت الذي لم تزل محسنا. غير هالطرق، هذا شايف كيف؟ بيحسن مرة وبيسيء مليون مرة، بينما الله سبحانه وتعالى في إحسان وبعده إحسان أكبر وبعده إحسان أكبر، وكل ما مشيت كل ما هالإحسان بيزيد. ما لك مصدقني؟ في الحافظ ابن حجر له رسالة في غفران الذنوب متقدمة متأخرة، شوف أنت يا ابن آدم، أنت أصبوا بيدك هذا الشيء، كل ما زدت 10 سنين شوف المكافأة اللي تجيك من الله. شوها؟ منها؟ مني؟ لبن من عمري يقطع هالعمر يلي رفت كيه؟ هذا فضل من الله، ما حد فضل من الله، قال يصير عمره 100 سنة يقال له أسير الله في الأرض. منين المنحة أجيت؟ هي من الله، شايفي؟ والله الذي أعطى تلك المنحة لذاك العبد الذي بلغ من السن ما بلغ، هو سبحانه وتعالى القادر، ما في حدا بيقول له لا، شايفي؟ بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا، بيقول نحن بنقراها كثير بس والله ما عم ننتبه لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. شايف كيف؟ نعم علمنا حب سيد النبي لما تسلم الصلاة شوفته اللهم لا نادع لما أعطيتك لما أعطيت لنا. هاي يعني هاي بدروس نحن اللي عم نحكيها عن الله، بس يا عيب شو ما علينا، نحن اللسان بيحكي شكل بس العقل رايح مفتول شكل والقلب مفتول شكل، شو هذا الشيء يدور؟ نعم هذا الفؤاد وأنا الذي خبأته عن مقلزيك فصادف الأهداف. شايف كيف؟ يعني هي الله يجعلنا من أهل العناية، قولوا آمين. هو أراد يعني أنه ما يكون من أهل الحب فخبأ قلبه، أم صادف أهداب النبي صلى الله عليه وسلم ففتن بها، خلاص راح قلبه أسر، عرفت كيف؟ يعني إذا كان هو صرف عن مقلتيه صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها ناعته لم أرى قبلها ولا بعده مثلها وقط، عرفت كيف؟ فأجت صادت الأهداب، عرفت كيف؟ وهيك نحن كلياتنا هيك، كل واحد شايف كيف؟ عبد، لكن في عبد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، في عبد درهم، في عبد دينار، في عبد قطيفة، في عبد خميصة، وفي عبد الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ أنت قل لي لربك لما تسمع اسم دينار ودرهم وقطيفة وخميصة، هل يعدلان ولو بشعرة شيء مما يأتي من الله سبحانه؟ لا والله، عرفت كيف؟ وأصلا كل شيء عم يجينا من عند الله سبحانه وتعالى ليش عم يصير هيك في محدودية وكذا؟ لأنه نحن محدودين، أما الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق. شو قال؟ نعم هذا الفؤاد أنا الذي خبأته عن مقلديك فصادف الأهداب، علقت بين البردتين مدائحي. شو هن البردتين؟ في ناس ممكن يمكن ما بيعرفون، الله يصلحك، لك الله يصلحك، عشت كل عمرك بس تعرف أشهد أن محمد، لكن لا بتعرف تمدحه ولا بتعرف تحكي كلمة طيبة عنه، الله يصلحك، روح تعلم، تعلمون هذول البردتين، في بردة لكعب بن زهير قيلت في حضرته صلى الله عليه وسلم، وفي بردة للإمام البصيري، علقت بين البردتين مدائحي وسوايا يعلق غادة وكعابة. هلا إذا عملنا هيك شيء مؤتمر مشان نفوت بالدواوين، وما في أكثر من الدواوين، نحن لو طلع من الدواوين عرفت كيف؟ كله بلاقي بيجي، لما يكون على مدح النبي صلى الله عليه وسلم كله بيهرب. يا عيب شوف، شايف كيف؟ شوف الشاعر شو عم يقول، هذا محب في نظري، ما أشهد إلا بظاهري كلامه، في علقت بين البردتين مدائحي وسواي يعلق غادة وكعابة، يا ناعس الطرف الذي بايعته. لك الله يهنيه، هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا، هيك أنا بفهم من هذا الكلام. أنتوا يلي مو شايف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على حاله، يقعد يبكي على حاله، عرفت كيف؟ لو كان جيبته في 60 مليون ليرة يقعد يبكي على حاله انه ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. في حديث آخر، هذول من البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. عرفت كيف؟ يعني انت دينك في شيء مادي في شيء روحاني، وانا بالنسبة لي ما اجد للعموم افضل من رؤيته صلى الله عليه وسلم في عالم الرؤيا، واكرم به واعظم. لاحظت كيف؟ في واحد اجى لعند ابن عباس قال له: انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. قال له: صفه لي حتى اعلم انك رايته ام لم تره. قال له: لما رايته ذكرت الحسن. قال له: هذاك هو، خلاص هذا هو. هذا لما ذكرت الحسن، سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني هذا الحكي مو حكي فاضي، مو حكي للكاب، مو حكي للارض. لما ابن عباس يحكي هيك ويجي لعنده واحد ويقول له هيك، هذا بدل انه نحن يا حسبنا بدنا، مثل ما قلت انا من قبل، برد بعيد: على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. شايف كيف؟ قل له: هذول عم يغشوك، ما عم ينصحوك، يلي عم يقولوا لك علق قلبك هنا او هناك عم يغشوك، عرفت كيف؟ والدنيا غشاشه، وفي كثير ناس بالطرقات غشاشه، عرفت كيف؟ انت بدك تعرف وين طريقه، شايف كيف؟ بدك مقصدك الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في ذلك: وأن المساجد لله. شايف هي الجبهة، هي اللي بسجد أنا عليها. هل تبع الله؟ الله خالقها، أنا مالي في شيء فيها شيء. فلا تدعو مع الله أحدا، عرفت كيف؟ وانا طبعا نبه سبحانه وتعالى باشرف شيء فيا، شايف كيف؟ نبه على بقيه الاشياء كلها يملك الله سبحانه وتعالى. يا ايها المملوك لله سبحانه وتعالى اعمل في جسمك بما رسمه الله تعالى لك. بيقول لك افعل، بيقول لك لا تفعل، بيقول لك ساوي هيك، بيقول لك لا تساوي هيك. من فرض وواجب ومندوب وادب ومستحب وسنه، عرفت كيف؟ وهذا لا تفعل من حرام. ما تفكر هذول الله يرضى عنهم اللي خدموا شريعتنا في الماضي، خدموها عن عبث. شان نحن هلا شو بيصير؟ للاسف كنا اليوم كنا عم نحكي مع بعض اصحابنا، صار على الهوى، عرفت؟ انا ما بحب هالشغله، بروح بدور على اللي بيقول مكروه او بيقول هذا حرام، عرفت كيف؟ ما هو بدك انت تشلح نفسك، تشلح منوب، بدك ترميها بالزباله ارميها بالزباله، عرفت كيف؟ واتبع امر الله، كن مجرد. يعني انا بضرب هذا المثال، ما بعرف اذا هذا المثال صحيح، اذا انا وجدت نفسي في مساله، ان شاء الله ما بكون باكثر من مساله ولا حتى بمساله، وجدت بنفسي بمساله هو القران هدي، انا سيادتي يعني لازم اترك الكرسي واقوم لعند القران، مو خلي القران يجي لعندي بتاويل الفاسد والكاذب، فهمت علي كيف؟ هذا القران الله سبحانه وتعالى انزله لسعادتك، انزله لقربك من الله سبحانه وتعالى، فينبغي لك ان تتجرد عن نفسك، تتجرد عن الهوى، تتجرد عن الأهواء، تتجرد عن كل ما هنالك، وتبتسم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فبيقول الله يهنيه: يا ناعس الطرف الذي بايعته في النوم كنت ولم أكو السيابة. شايف كيف؟ يعني عم يتمنى البقاء له صلى الله عليه وسلم، وهذا السيام ما بعرف شو بيقصد فيها، لكن لعله قصد فيها الشاعر المشهور. شايف كيف؟ يعني انا مالي كل هذا الشاعر يعني اظم، بس بالنسبه لي والله اظم كثير واظم على راسي، عرفت كيف؟ إني وما علمت منطق طائر أشدو بذكرك جيئة وذهب. يا جماعة الخير، يلي ما وصلنا من كل هالحالة لازم نوصل لهالحالة، عرفت كيف؟ يكون تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم جيئة وذهابا، عرفت كيف؟ أنا عم أقول أنا ما علمت منطق الطب، لكن أنا أشدو بذكرك جيئة وذهابا، عرفت كيف؟ على الرايح وعلى الراجع، شايف كيف؟ سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله، في قلب معبى خرامي لأنه صاحبه مصلح أحذية، وفي قلب معبى ملابس، وقلب معبى إبر لأنه بياع إبر، ومدري شو، عرفه وشواكيش ومفكاه وهذا، وفي يعني عيب نحن نحكي هالكلام، وفي قلب معبأ به سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بهذه الأوامر التي تشرفنا بها أو ما إلى ذلك، وشتان بينهما. شو قال؟ إني وما علمت منطق طائر أشد بذكرك جيئة وذهابا، لله طبع الورد يخفي عطره ويقيم من ألوانه حجابا. شايفين؟ وهيك بده يكون شأنك مع النبي. انت مو بتعتقد ان النبي سيد الخلق؟ لما تعتقد ان النبي سيد الخلق بتدوخ انت بشغله، بتلاقي 100 شغله مثلها و100 شغله احسن منها، عرفت؟ شيء بيدوخ، عرفت كيف؟ شيء بمخول، شيء بيجذب. لا تلوم المجذوب ولا تلوم اللي تمخول ولا تلوم اللي عم تأتي بكلامه، عرفت كيف؟ انت دع عنك، شو بيقول الشاعر؟ دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فاذا عشقت فبعد ذلك عني فيه. شايف كي هدول المسلمين اللي موجودين أمامنا عندهم أدنى حب لله سبحانه، أدنى حب لرسوله، لكن بنقصهم هالزيادة في الحب، هالزيادة في التعلق، شايف كي؟ التي تجعله شو بيقول؟ بيقول الشاعر: فدهشت بين جلاله وجماله. ما في، كل ما تطلع على شغلة بس في شغلة تانية بتدوخه أكثر، وهكذا، وبيضل طول عمره شو صاير فيه؟ دايخ. شايف كيف؟ في واحد أشر لي هيك، شايف كيف؟ كما مو كلهم بس في منه بيصيروا هيك. نعم. شو بيقول؟ لله طبع الورد يخفي عطره. يا مساكين، لك أنتوا عشتوا بزمان حتى الورد ما عنده ريحة، شايفين؟ نعم انا وقت كنت صغير كان ورد له ريحه، لا ما عاد له ريحه بس له الوان ومظاهر. هذا اللي بيهمكم بالدنيا، في ريحه اسمها ريحه الورد. هي ريحه الورد بيقولوا طبعا لو كان في واحد من العلماء شو يقول لك هذا حديث موضوع، عرقه صلى الله عليه وسلم كان من رائحه الورد. عرفت كيف؟ يعني اللي شم بريحه الورد بيعرف شو عطر، شو معنى عطر الورد وشو معنى الورد. شايف كيف هذا الورد اخفى عطره فابدى الوانه، ابدى الوانه ففتنت البابنه. عرفت كيف؟ هي خلقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. عرفت كيف؟ وانت اذا ادرت لحاظك في محاسن وجهه لاحظت كيف؟ بيصير معك هكذا، كلما نظرت في خصلة من خصاله. لما سئلت السيدة عائشة، سئلت عن أعجب أمر رأته من الرسول، ماذا قالت؟ بكى. قالت وأي أمره لم يكن عجيبا. كل أمره عجب بعجب، كل أمره بمغوي، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا. لو كان هو بده على هالمستويات هيك يجيب لك السنة والشريعة كان ما حدا وقف راسه. لكن صلى الله عليه وسلم تنزل إلينا، شايف كيف؟ إجا لعنا قال يا ابن الحلال أنت نظف أسنانك وأنت نظف حالك يوم الجمعة وأنت بدي شو عمل وكذا. هالوصاحات تبع حاجته بقى لهالوصاحات. عرفت كيف؟ إجا صلى الله عليه وسلم بدلنا. هو كان إذا مر بطريق عرف هذا الطريق بطيبه طول النهار، طول النهار بيعرفوا إنه في محمد بن عبد الله مر من هون. جاورته فتحددت من لا يد. ليش عم يقول من لا يد؟ يعني ما له ايد صلى الله عليه وسلم، له ايد بس هو عم يقول لا يد. ليش؟ لانه كل واحد يقول لما يقول ايد بتخطر باله هالايد. قال لا يد، يعني هون يده صلى الله عليه وسلم غير هالشغلات اللي انت بتعرفها، غير هالحركات. بيقول سيدنا انس بن مالك بذلك ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عطرا ولا عنبرة أطيب ريحا من كفه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. عرفت كيف؟ هاي الإيد، هاي الإيد المضبوطة، مو هاي الإيد اللي خباطة شو ما كان، لا مو هاي الإيد. شايف كيف؟ بالإنعام بالعطاء كان صلى الله عليه وسلم يعطي الناس ويبقى هو يبقى على احيانا على واحيانا ما يوقد نار في بيته. شيء يعني. عرفت كيف؟ هاليد. بعدين انتوا يا جماعه الاسلام والله في له يد عليكم كلكم، فضل عليكم كلكم حظ السلام. منين انت بدك تعرف صلاه العشاء؟ ومنين بدك تعرف القران؟ منين بدك تسمع القراءه؟ ومنين بدك تصير فقيه؟ لولا انه صلى الله عليه وسلم تنزل في شانه وخلط ذاته الشريفه بنا. عرفت كيف؟ يعني برد انا برجع بكرر لكم اياها، هي رجع لها بالتفسير. نزل قوله تعالى فتولى عنه فما انت بمذنب. يا لطيف، هي يمكن لحظات بس على الصحابه يمكن مرت سنين. صلى الله عليه وسلم تركوه في زاوية وهن فتولى عنه فما أنت بملوم. يعني نقطع كل شيء، نقطع الخير علينا. أصبحت أنا جسم خاوي بالي مروح طالع ريحته. عرفت كيف؟ بعدين أنزل الله لطفا بكم وبنا. شو أنزل؟ وذكر فإن الذكر تفعله. يمكن انا بتصور لحظاتي بروية سيدنا علي بن ابي طالب، انا بظن لحظات، لكن بالنسبه لهم كانت دهور، كانت سنين. ليش؟ فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لاحظت كيف؟ لا تأخذوني انا عن اطش والحش. بيقول شايف هي الظاهر يعني شيء لؤيا بحبها. عشان شو بيقول؟ لامسته او كدت لولا ان راى برهانه قلبه فعاد وتاب. شو هالاحوال اللي صارت معه بها الرؤيا؟ لاحظت فيه لامسته او كدت. نعم وصف الله يصفيه معنا، وصف اناء الحب رق زجاجه حتى رايت وما رايت شرابا. ليش ما رأى شرابا أخونا؟ لا لأنه في ضعف نظر، لأنه بيستعمل نظارات. لا، ما رأى شرابا من كثرة صفاء ذلك الإناء. شايف كيف؟ أنتوا يا معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ومرسلين كلهم على عين الرب. عرفت ايه؟ ارسالكم اصفى واحد. هالاناء تبعه صلى الله عليه وسلم الذي اتى برساله الله، شايف كيف؟ ما رايت شرابا. لاحظت كيف؟ يعني هون شيء عم يسري فينا سريان ونحن ما لنا حاسين، لساعتنا متمسحين. لكن ما انسال او كالماء من وعلى حواشيه فشف وطاب. لاحظت كيف؟ شوف الاحترازات. او كالماء، ليش كالماء؟ ليش قال او كالماء؟ حتى يعلمك انه هذا المياط اللي انت بتشربه الله يذوقنا، الله يذوقنا هذا ماء المحبه وماء النبي وماء المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تسمو بنا، لانه الله يديم علينا نعمه الله كمان ما نرفس كثير. عرفت كيف؟ لانه هذا الماء ما لا كالماء، شايف كيف؟ فلذلك قال فقهاء من الشافعي وغيرهم أعظم ماء في الدنيا شو هو؟ الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لما صار ينبع الماء شو النبي صلى الله عليه وسلم يضع نفسه، شو قال؟ قال حي على الطهور والبركة. صاروا سادات الصحابة يصلوا، في واحد اسمه عبد الله بن مسعود شاكي بلا وضوء بلا شيء يقعد يكرع يكرع، لما قال له حي على الطهور والبركة يكرع. لا لك اخي وفر، في ناس بيقول ما سائل على عم يكرع، مو قال طهور والبركة؟ انا بحاجه. ايه والله انا بحاجه، لان كله اوزار وكله اوساخ وكله من جوا. حي على الطهور والبركه، انا بحاجه لبركه، انا بحاجه لطهور، انا بحاجه. انا بلا تشبيه، شايف كيف؟ لما يكون بيتي وصخ ما بحط فرشي على الوساخه، عرفت كيف؟ وبالسحي انه ادعو احد الى بيتي وهو يكون وصخ، عرفت كيف؟ وهذا جسمي وقلبي وعقلي اوسخ منه ما فيه. نظيف نظف، حي على الطهور والبركة. شو بدي أنا؟ شو بدي أنا نظفه؟ بتنظفه بالماء النبوي، شايفني؟ هلا لوين ما يتأمنوا لك هدول الميات؟ في عندك القرآن الكريم، في عندك السنة. انفضوا هذا الدماغ تبعك، انفضوا هذا القلب تبعك، فرمته مثل ما هلا بيقولوا باللغة الكمبيوترية، شايف؟ فرمته كله إيمه، مو صحيح، لا فكرك صحيح ولا نظرياتك صح، كل هذا انسفه. ويسألونك عن الجبال، هي أكثر شيء ثابت بالدنيا، مهم. فقل ينسفها ربي نسفا فإذا وقع صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. شو بعدها؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لاحظت كيف؟ والله واحد سوداني كان عم يقرأ، قال لي في واحد لما أرى هالآية ما بالسودان، شايف كيف؟ ما بعرف أنا شو جنسي، شو هالسواد هذا اللي عنده؟ هذا سواد ببيض الوجه، شايف كيف؟ في بعصركم هيك واحد الرسول ما بعرف أنا ما شفته، عرفت كيف؟ لكن روى لي إنه في واحد يا أما عند هالآية يا أما الآية التي تلوى عانت الوجوه للحي القيوم، مات بأرض الدغري. ظهري ما شاف. وين هالقلوب؟ لك وين هالقلوب اللي عامله حاله عايشه لا تهتز لموعظه ولا تخشع لكلام ولا شايف؟ حركوا هذه القلوب، حركوا هذه القلوب بما يجعلها تشتاق الى الله سبحانه وتعالى. هاي الايام المباركه الله سبحانه وتعالى مدها لكم لكي تتقربوا اليه سبحانه وتعالى، لكي تكونوا قريبين منه سبحانه وتعالى. يعني مو بس انا في عندي حوائج دنيا، ما عم لكم كل واحد منكم في عنده حوائج دنيا، انا عندي وعندي حوائج اخرويه، وعندي حوائج جسميه، وعندي حوائج روحانيه. شو بتلاقي الزلمه هلا الماجي شو بيصير؟ اذا قالوا له معك المناظر الفلاني بس بيتذكر بهاي ليلة الأنس والوصال والدلال، بس بيتذكر شو؟ بيتذكر المرض الفلاني. المعاش والله يا ربي، يعني هذا المعاش اللي 50,000 ساوينا يا 55,000، شايف كيف؟ وفي واحد تاني بيكون هو أقل منه معاش وأكثر منه أمراض. بتقول سيدة عائشة عن حمد السنة كان رسول الله مسقاما، عرفت فيه؟ أيوة. هذا بتلاقي عم يطلب من الله، اللهم إني أسألك حبك يا رب قربني لك، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم جاهز لي. أنا ما عم، لا تفهموني غلط، الله شو فتح عليكم سؤال؟ واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء، كل شيء من أمور الدنيا، كل شيء من أمور الآخرة اسأله. بس بده لما يطلع سبحانه وتعالى على قلبك يرى في قلبك أنك لا تؤثر شيئا على أمور التي تقربك من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. بلا بلا تشبيه، أنت مالك الله ولا حتصير الله بيوم من الأيام، شايف كيف؟ إن شاء الله الله بيرزقك أولاد، بكرة بتشوف أنت قلبك بميل لأولاد يلي هن بيحبوك على الإطلاق بدون ما يبرروا ويعللوا أكثر من الأولاد اللي بيبرروا ويعللوا بيقول لك والله هذا أبي هيك، وعرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ إن شاء الله الله بيكرمنا بيكرمكم جميعا. فلذلك صفوها مع الله، صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني. نعم. أرجعت فيه طرف واسترجعته في كرتين فغاب فيه وآبى. شو يعني غاب فيه وآبى؟ يعني ما عاد حسن يطلع، شايف كيف عم يفوت ويطلع، ما عاد حسن يروح. لذلك انا هيك بتصور هدول اللي ساداتنا الصحابه اللي كانوا بعصر النبي عليه مهمات كثير يوصل بعد اصحابه. انا بظن لما يقول له للصحابي الفلاني روح للابن الفلانيه، يمكن هذا الصحابي لو يقدم فتقطع راسه اهون عليه من ان يغادر النبي. انتم بتقروا بالسيره، هي أول سرية لسه عم أوصل. هلأ أوصل على المدينة بأبي وأمي. قال عين واحد رئيس السرية فبكى جزعا لفراقه صلى الله عليه وسلم. قام غيروا النبي دغري، غيروا قام وحط واحد كان. لتبتقروها بالسرية، بس نحن شو بنمر عليها؟ مرور الكرام. ليش بنمر عليها مرور الكرام؟ لأنه لا في قلب ولا في حب وفي ضرب وفي لا لاحظوا كيف هي، هذا حالنا عرفت كيف. لكن بالسيرة النبوية بتقرأوها، في واحد عينه النبي هاي بسرية سيدنا عبد الله بن جحش التي نزل فيها القرآن، هذا حفظ القرآن. يسألونك عن الشيء الحمام القتال فيه، شايف كيف؟ هاي سرية سيدنا عبد الله بن جحش، كان المعين رئيس السرية غير سيدنا عبد الله بن جحش. صار يبكي مثل الأولاد الصغار، صار يبكي لأنه ما بده يترك النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين إن شاء الله نحن نكون أولاد صغار هيك نقعد نبكي، مو تقعد تبكي على المصاقصة وتقعد تبكي على الفرفيرة والطرطيرة وهذا، ابكي هيك بكاء بيعفي الراس. لا تأخذوني عم عيط وأرويش، آخذ آخذ مجدي، رفت خيب ويقولوا لي صاير جلالي كثير. اي والله بده واحد جلال ينفضكم نفض. نعم. صفت على عين الوصيف كؤوسه فكأنما شرحت له الأسباب. عرفت كيف؟ يعني أمره صلى الله عليه وسلم مو شغل مثل مني فوضى ويلا كلمة من الشر، لا، شغل مرتبة. مين تأخذ هاي الشغل مرتبة؟ بيقول واصفه صلى الله عليه وسلم قد أعد لكل حالة اعتادها. حضرت سيدنا النبي مو حكايتي يعني بضل شي 60 سنة وهو على نفس النمط، لا، كل يوم في مستجدات، شايف كيف؟ في مؤامرات، في حركات، في شغلات بدها تصير. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا ما عرف يجاوب طبعا حاشا وكلا في حضرته صلى الله عليه وسلم، لكن اذا واحد غيره ما عرف يجاوب شو بيكون؟ هلا مثلا بغزوه خندق لو ما صار هالشيء هذا اللي صار، شو كان دمار الاسلام كله؟ عرفت كيف؟ كله كان دمار الاسلام. عرفت كيف؟ قد اعد صلى الله عليه وسلم لكل حاله عتاده. شو يعني؟ يعني وينك بدك تحط ببالك؟ هي على جدبي، انا من عندي هي خدعه على جدبي. لو ما سلمان الفارسي قال عن الخندق كان سيدنا النبي قال عن الخندق. ما بين منبره وموضع قبره خط الجمال لقارئه كتابه. شايفين؟ هون في ناس بيروحوا مشان ايش؟ مشان الثواب، مشان يصلوا وصلوا، وفي ناس رايحين عشقانين. عرفت؟ هي أماكن وطئت في أقدامه صلى الله عليه وسلم، هي أماكن صار فيها أحوال، هي أماكن أنت بتراها بالبخاري مو هيك؟ شوفي بالبخاري يوم وفاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر رفع السجفة من حجرة السيدة عائشة، شو بيقول سيدنا أنس؟ يقول فوضح. هلا انت يلي منكم بيصلي الفجر لما تطلع شو بيكون عتمه وفي اضويه الشارع شارعي، هنيك وضح يعني لما رفع السجف وبدا وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم الجامع كله ضوى بدون لا كهرباء ولا اضويه ولا ما يحزنه. عرفت؟ هي تقروها بالبخاري. معلش خلينا خلينا أدى انتبه ما عرف أما كم بدأ أصيبه لأنه معلق أنا بكل يتوبة صلى الله عليه وسلم.